الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. يقول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. هذه الآية معاشر الإخوة الكرام تدعو إلى الطهارة وإسباغ الوضوء أو الغسل الأكبر أيضا، سواء الغسل الأصغر أو الغسل الأكبر. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح، قال: أوتيت خمسا لم يؤتها نبي قبلي، وذكر من ضمنها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركتكم الصلاة فصلوا. العبادة الصلاة لا تصح من المسلم إلا إذا كان بدنه طاهر من النجاسة، وثيابه طاهر من النجاسة، ومحل الصلاة طاهر من النجاسة. ولو كان على وضوء ويحمل نجاسة ويعلم بها فصلاته باطلة. لو كان يتوضأ ويغتسل ولكن يحمل في جسده نجاسة، غائط أو بول وغيره، أو دم حيض وغيره، وهذا صلاته تبطل إن علم. لكن إن جهل ولم يخرج الوقت يعيد الصلاة، إن جهل يعاود ينحي النجاسة، فإن خرج الوقت تجزئه لنسيانه بعد خروج الوقت. المهم، بيت القصيد، حينما نقرأ هذه الآية التي تطلب من المؤمن أن يحرص على طهارة بدنه وثيابه ومحل صلاته، ثم الحديث الذي يؤكد بأن للمسلم أن يصلي في أي مكان، يقدر يصلي: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. منطوق الآية والحديث يبين بأن الصلاة في المكان، في أي مكان، تجوز. وتبين منطوق الآية أن المؤمن لا بد أن يكون على طهارة تامة حتى تصح صلاته. لكن الحديث عنده دليل الإشارة، الحديث والآية تشير إلى أمر، ألا وهو: يا أيها المسلمون، يا أيها المسلمين، ينبغي أن تكون النظافة طبيعة في حياتكم. معنى الآية والحديث أيضا فيها معاني أخرى تشير الآية: يا أيها المسلمون، لازم الطرقات تاعكم تكون نظيفة، بيوتكم تكون نظيفة، العمارات تاعكم تكون نظيفة، الأحياء تاعكم تكون نظيفة. هذا المعنى، لأن فيها أمور متعلقة بالعبادة وأمور متعلقة بالدنيا، وهذا وديننا الإسلامي حلقة الدنيا لا تنفصل عن حلقة الآخرة، يمشوا كيف كيف. في الوقت اللي تخدم في الآخرة تخدم في الدنيا تاعك، في الوقت اللي يقول لك وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، معناته يا المسلم لازم الطرق تاعك تكون نظيفة. أنا كي نمر نهبط من نادوق، نهبط على الخمسة ولا تهبط على العشرة، تهبط وتدور تلقى الزبل في أي وقت. على العشرة تلقى الزبل، على الخمسة تلقى الزبل. وداروا مدينة ثقافية في قسنطينة، قال لك مدينة قسنطينة كلها قذورات، فبهدلوا بروحتهم، جاو يعطوا صورة بأن اللي عنده ثقافة عنده ثقافة في عقله، ماشي ثقافة بالشعارات فقط. انت دير مدينة الثقافة وقال لك طرقات قسنطينة مملوءة بالقذورات، ما من حي، قال لك فتبهدلوا. ولذلك معاشر الإخوة الكرام، هذا الدين يحرص على طهارة القلب وطهارة السلوك، وهي طهارة معنوية، ويحرص على الطهارة الحسية. هي في الحقيقة لا تغني الطهارة الحسية عن الطهارة المعنوية، يعني إذا قلبك مريض بمرض الكبر والحسد والبغض وتكن البغض للمسلمين وتمكر بهم وتخدعهم لا ينفعك طهارة ثيابك، لا تنفعك. وإن كان من الإسلام خذوا زينتكم عند كل مسجد، فلا بد الإنسان أن يجمع ما بين الشكل والمضمون. ولا وما يغني طهارة الشكل مع نجاسة المضمون. إذا ناجس أنت في الأخلاق تاعك، عندك الكذب والرياء وترتكب الفواحش ثم أنك تلبس لباس نظيف وبيتك نظيف، هذا لا يغني شيء، لا يغني شيء عن من الحق شيء. ولذلك ينبغي معاشر المسلمين أن يحرص المسلم على أن يمثل هذا الإسلام تمثيلا كاملا، سواء في الظاهر أو في الباطن، في الشكل والجوهري. هنا فقط يكون قد أعطى صورة طيبة، وتكفي بعض السلوكات اللي هي سهلة. قال القاذورات نخرجوها على 6 العشية، ما نخرجهاش على 8 العشية إذا جاز الكاميو تاع الزبل. خلاص يخلاص جاز، يا إما أنا نضبط روحي يا إما نلتزم. الزبل تاعي ما ننساهش في الليل كامل، بعد نخرجوا للناس على 10 تاع الصباح، لي يجوز يشم الرائحة الكريهة ولي يطلع يشم الرائحة الكريهة. واللي حطيته قدام ديار الناس راك تأذيهم نهار كامل وتكسب الإثم. ما يظنش الإنسان باللي ما يكسبش الإثم، يكسب الإثم. الآن لما تنضبط تخرج انت على 6 كما لازم، وبعد ما جاش الكاميو تما الله غالب عليك، أنت انضبطت بالوقت ودرت كلش كما لازم، وبعد الأمور خرجت على نطاقك. أما أنك تفرط وتتهاون ثم لا تبالي، تخرج انت خدمت في الدار، خرجت الحجر وتخليهم في وسط طريق الحجر، ما فكرت في شيخ يعثر، ما فكرت في طفل صغير يتكسر، ما تفكرت في دري صغير يفدو حجر ويضرب بها صاحبه، هذه ما فكرت. المهم تخرج انت الزبل من دارك، برك نخرج الزبل من ديورنا وبعد تخليها تتخمج بالراقع. هذه ماشي من ادبيات ولا من سلوكيات المسلم، هي امور تبدو انها يسيره لكن احيانا تجيب صراعات كبيره. انت تقول بها هذه حاجه والو، ولكن جيب صراعات. قبل سنوات، عندها 6 سنوات ولا 7 ولا 8، نقرا في جريده الخبر ان مرأة رمات شكارة تاع الزبل تاعها، هي تسكن في الطابق الاول، ورمتها في الريتشوسي. جارتها قالت لها يا ودي راكي فوحتي لي داري كاع بالزبل، هذا الشكارة رميتيها ماشي بلاصتها، ماشي مكان ترمي لي الزبل تحت قدام البالكون نتاعي، ماشي مكان. بداو يتخاصموا وضربوا، عيطت لزوجها ضربت هذه، الاخر كي جا زوجها قالت له ضربني راجل فلان، ضربوا مات واحد، قتل واحد، والاخر دخل السجن 20 سنة. انت تقول حاجه والو، لكن لو كان الناس منضبطين باللي الزبل ما نرموهش مين جا ونحطوه في مكانه وفي وقته، لو كان الاخر ما قتلش والاخر ما دخلش السجن ما وقعت مشكله. وقيس على ذلك مسائل كثيره لا ننضبط بها، لا ننضبط بها. احنا العلماء قالوا باللي مثلا لو يكتبوا لك في طريق سريع باللي ما ديباسيش 120 كيلومتر وديباسيها وتقتل واحد يعتبر قتل عمد وأنت عاصي لله مرتكب للكبيرة، لأن قانون المرور يدخل ضمن المصالح المرسلة، مصالح المرسلة التي أقرتها الشريعة. المصلحة المرسلة هي هو الأمر الذي ليس فيه دليل من الشرع، يعني لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، ليس هناك دليل بالاعتبار ولا بالإلغاء. ما كاين دليل يقول لك ديرها، ما كاين دليل يقول لك ما ديرهاش، ولكن تحق مصلحة. هل قانون المرور يحق مصلحة؟ يحق مصلحة. هل هناك دليل في القرآن والسنة يقولنا التزموا بقانون المرور؟ ما كاش. هل كاين دليل يقولنا ما تلتزموش بقانون المرور؟ ما كاش، ولكن يحق مصلحة. فاعتبرها العلماء مصلحة مرسلة، ومن يخالفها يعتبر عاصيا لله. شحال من الناس هم يخالفوا قانون المرور فيتسببون في قتل غيرهم ويتسببون في عاهة مستديمة، يرجعون ديكابي. شحال من الواحد يدير، شحال من الواحد حنا في الجزائر يستصروني كيما يحب، ما يراعي لا أمبيلونس. وبهذه المناسبة نذكر الإخوة اللي يصلوا برا يدخلونا للجامع، كاين مكان ما نصلوش برا ونغلقوا الطريق وتجي أمبيلونس مرا ونيطا غراف، ما تقدرش تلحق للكلينيك نعيمة ونضروها وتتضرر بذلك. مادام مسجد فيه مكان، لما يعمر المسجد ما نلقاوش وين نصلوا برا. اما وان المسجد فارغ وانا راني برا ما عندهاش معنى، عندنا الأقسام الحمد لله، عندنا لاكور الساحة الكبيرة والمسجد يافي بالمقصود، وعندنا السدة. فالإنسان يملأ الجامع، ثم هذا قاع كله انضباط ونظام، كله انضباط. والمسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم النظام. وعلاش قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل إقامة الصلاة سووا صفوفكم، بعد إقامة الصلاة القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف يستوي الصف، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج والأفلج وغيره. علاه؟ حتى يا مسلمين تنظموا انضبطوا، الصف الأول الأول في الأول، فليتم الأول في الأول. هذا كله الإسلام يحب يعلمنا أن نحن أمة، ما راناش هامل، أمة عندها انضباط وعندها نصوص تحكم سلوكاتها وتحكم أخلاقياتها، فما تلتزمت بها ارتفع شأنها في الدنيا وعند ربها في الآخرة، ومتى لم تلتزم بها عقدت شؤون دنياها وحوسبت في أخراها. تطلب الدعاء، سنطلب الدعاء فيما بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.